إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وائل الدمنهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. الحمد لله القوي المتين، القاهر الظاهر، الملك الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، المنصور ببدر بالملائكة المنزلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، نحييكم تحية مباركة من عند الله، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم 17 من شهر رمضان المبارك، من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في يوم من الأيام التي أنعم بها الخالق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم فرق فيه الله بين الحق والباطل، فبانت لأول مرة في تاريخ الإسلام بوارق الحق بصورتها الجديدة، فيها تجسدت أسمى المعاني، فعاشها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت قيم الجاهلية. لقد كان انتصار المسلمين على عدوهم في معركة بدر بمثابة معجزة ربانية مكن الله بها إيمان المؤمنين، وأعطاهم بها دليلا ماديا مشهودا على أن النصر بيد الله يعطيه من يشاء. لقد كانت معركة بدر ملحمة من ملاحم الإسلام، ويوما من أيامه الجليلة العظام، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوما أعز الله فيه جنده ونصر فيه عبده، وأذل فيه من عاداه، ورفع المنار لمن ولاه، يوما خاضه رسول الله بالثبات واليقين والإيمان، خاضه مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وبوأهم دار السلام. 314 رجلا ما على وجه الأرض يومها أحب إلى الله منهم، كتبت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم. نادى عليهم منادي الله: يا أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 314 رجلا أقدامهم حافية وثيابهم بالية وأحشاؤهم ظامئة خاوية، لكن قلوبهم نقية زكية، وهممهم شريفة سامية عالية. الصحب الكرام عليهم من الله الرضوان والسلام. في مثل هذا اليوم قاد رسول الله جحافل الإيمان، فأتم الله عليهم المحبة والرضا. سلام على أسد الشرى، سلام على رجال الوغى يوم سمعوا وأطاعوا، سلام عليهم يوم قال قائلهم: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، وصل حبال من أردت، واقطع حبال من شئت، فإنا سلم لمن سلمت وحرب لمن حاربت، وخذ من أموالنا ما شئت، والله ما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. سلام عليهم من الله ورحمات، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فاللهم يا فاطر الأرض والسماوات أسبغ عليهم شآبيب رحماتك، وبوئهم المنازل العلى في الجنات، واجمعنا معهم يا أرحم الراحمين. إن كان في الخلق سباقون قد عرفوا، فإنما السبق نبت من أيادينا. إنا أسود الوغى، والحق ننصره، وندفع الروح كي تزهو أمانينا. هل سألوا الشرق عن بدر وما صنعت؟ عزائم الجند في الهيج بوادينا، يرمون صدر العدا بالقتل مفتخرا، والله يرمي ونصر الله حادينا. إن تنصروا الله جند الله ناصركم، حتى يقول العدا لله يرمينا. كل يرى ديننا علياء رايته، والله أكبر من حشد يعادينا. كم من قليل حميد طاب مقصده، وكم كثير سقوا ذلا وغسلينا. يا أهل بدر صدقتم في ضمائركم، وقلتم الحرب أشهى ما يلاقينا. طبتم جنودا وطبتم عند بارئكم، فاسعوا كما شئتم واجنوا التقى لينا. إخوة الإيمان والإسلام، ومع خير استهلال لنقلنا لهذه الصلاة، صلاة فجر 17 من شهر رمضان، والتي ننقلها لكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد الإمام الحسين، مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع الله. هو الذي أيدك بنصره لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا يا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رمضان مهلا رمضان مهلا إنني أهواك أشتاق رمضان مهلا إنني أهواك أشتاق للريان رمضان مهلا إنني أهواك أشتاق للريان رمضان مهلا قد أتيت برحمة رمضان مهلا قد أتيت برحمة وتودع الأرواح بعد ضيق فالعتق من رب العباد نسائم فالعتق من رب العباد نسائم والروح تهوى جنة بهدى فالعتق من رب العباد نسائم والروح تهوى رمضان يا نور رمضان يا نور أتى رمضان يا نوران أتى يلقاني حيا يا بسمة يا بسمة عند الأذان يا بسمة عند الأذان تعطرت منها القلوب يا بسمة عند الأذان تعطرت منها القلوب فغردت الحان يا فرحة الأكوان يا يا فرحة الأكوان، يا شهرة التقى، يا لذة الأنظار للريان. يا لهفة الوجدان في ليل الهدى، يا مهبط الآيات، يا مهبط الآيات للعدنان، يا لهفة الوجدان في ليل الهدى، يا مهبط الآيات للعدنان. رمضان يا شهر الصيام والقرآن، رمضان يا شهر العتق من النيران، رمضان يا شهر الصيام والقرآن، رمضان يا شهر العتق من يا رب، فاقبل صومنا وقيامنا، أنت الكريم وواهب الغفران. الصلاة والسلام يا طبيب القلوب، الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم استجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك يا رب عذانا، واحفظ يا رب مصرنا. اللهم احفظ مصر بحفظك الجميل، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم هذه مصر التي أمنت دخولها بفضلك ورفعت ذكرها في كتابك، فارحم أهلها وقو جيشها وأعن قادتها وولاة أمورها، وانصرها على من أرادوا هلاكها، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخيا رخيا، مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم بوعدك الذي وعدته على ذاتك العلية، وبإيماننا بك، أن تنتصر لنا، وأن تنتصر لإخوتنا في كل بلاد المسلمين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلا غير آجل، بما شئت وكيف شئت. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام على خير، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود محمد سليمان، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ أحمد عطية بري، وأمن في هذه الصلاة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل. لكم تحيات مدحة أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ومن أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، المهندس أحمد حسين، مدحة سعد زغلول، وشريف محمود. ونقلت لكم هذه الصلاة من أسرة المذيعين وائل الدمنهوري. تحية لكم.